هذا الدرس الأخير في المسائل وفي أبي داود إن شاء الله إلى بعد الامتحانات بداية الفصل الثاني. بالنسبة لأبي داود وصلنا نحن كنا بدأنا بأبواب الإفراد، وأبو داود ساق من قال بالإفراد الأدلة اللي احتجوا بها. العمدة لهم حديثين، الحديث الأول حديث عائشة، والحديث الثاني حديث جابر. هذه عمدة مالك والشافعي الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، هذه عمدتهم. وقد نوع أدلة الطرق لحديث عائشة وجابر، وكنا قد وقفنا عند حديث ابن عباس وهو الثالث وهو رقم 1790. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس. نعم، يقول أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس. هذا أبو داود قد اشترط شرط، ولذلك الكتب هذه اللي فيها شروط خلاص ما يحتاج تعقب عليهم. أبو داود من أهل الصنعة، واشترط في كتابه هذا له طريقة: البخاري، مسلم، الإمام أحمد، الترمذي، النسائي، عاد من بابه اللي يذكر العلل، كل هؤلاء لهم شروط في كتبهم ما يحتاج تعقبهم. فانظر الآن هنا تعقب اثنين، المنذري وابن القيم، عندكم في صفحة 200، انظر الفرق. بس المنذري متأخر، متأخر جدا، يقول في مقاله أبو داود نظر. ليه؟ قال إن هؤلاء اللي رواه مرفوع، والآخر رواه غير مرفوع، وتقصير من قصر فيه من الرواه لا يؤثر، يعني له قواعد غير قواعد أبي داود. هؤلاء يقولون عندنا مرفوع موقوف، هذه زيادة ثقة، إذا نقبل كلام الموقوف اللي قالوا مرفوع نترك كلام الموقوف. كل هذا لا يغني شيء، الأوائل أهل الصنعة يعرفون الموقوف من المرفوع، أصلا يميزون كلام ابن عباس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم الطريقة هذه إن اللي هذا مع زيادة علم وهذا ثقة وهذا كلها ما يبالون به. الثاني ابن القيم أيضا أخطأ فيها، يقول ابن القيم إن هذا خطأ من الناسخ، وإن مفروض كلمة أبو داود هذه تكون في الحديث اللي بعده اللي هو حديث عطاء. لكن هذه دعوة، هذه دعوة، إذا نحن قلنا كل كلام إنه أخطأ الناسخ ولا أخطأ الطابع مشكلة هذه. بل هو كما قال أبو داود، الأول منكر رفعه، والثاني من كلام ابن عباس وسيعلق عليه أبو داود أيضا. فإذا هذا الصحيح إنه من كلام ابن عباس، وهذا مشهور مذهب ابن عباس. ما هو مذهب ابن عباس المشهور عنه؟ وش مذهب ابن عباس؟ أخذناه آلاف المرات في الحج، ها؟ وش مذهب ابن عباس؟ وشو؟ التمتع واجب. بمعنى ابن عباس يقول الناس قسمين، واحد ساق الهدي واحد ما ساق الهدي فقط، لا ثالث لهم. اللي ساق الهدي سبيله سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل إلا يوم النحر. وجميع المسلمين اللي ما ساقوا هدي، مثل أكثر حجاج اليوم، إذا طافوا بالبيت أول ما يقدموا مكة وسعوا بين الصفا والمروة فقد حلوا، شاءوا أم أبوا حلوا. حتى لو قال أنا ما نويت الحل، قال حلوا، كما قال هنا: دخلت العمرة في الحج ليوم القيامة. يعني وجوب المتعة عنده. ولذلك الإمام أحمد كان يفتي بالتمتع، فقال لسلمة بن شبيب اللي قرأناه في الكوسج، قال: يا أبا عبد الله أمرك كله حسن، لولا، لأن الشيعة أيضا يقولون بالتمتع، لولا مسألة هذه مسألة في التمتع وافقت فيها الشيعة. فقال الإمام أحمد: يا سلمة، كنت دافع عنك سنين طويلة، لكن الآن ما عاد أدافع عنك، أنك أنت يعني ثقيل الفهم. كم مرة أقول لك وكم مرة أسمع الناس يقولون أدافع عنك، لكن الآن ما يدافع عنك، أترك كذا وكذا من الآثار لأجل وافقنا فلان ولا فلان من الظالمين. لكن على كل حال مذهب ابن عباس سيأتي إن الصحيح عدم، وسيأتي ما يرد الآن. نعم، الصحيح لا يجب الحل، وإنما هم إفراد وقران وتمتع، كل على حسب نية، الحل ليس بواجب، وهذا مذهبه رضي الله عنه. له مذهب آخر أيضا في مسألة الجهر بمسألة قراءة الحمد بعد الإمام، أخذنا أيضا، كان يقول ما يقرأ خلف الإمام البتة لا في السر ولا في الجهر، وهذا أيضا خالف في من هو أعلم منه. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، حدثنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. شفت؟ هذا مذهب ابن عباس، هذا مذهب ابن عباس، هذا صحيح أن قول ابن عباس أيضا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب ملخص أن كل من أهل لكن يقيد ولم يسق الهدي، يقيد إذا أهل الرجل بالحج ولم يسق الهدي فقد حل وهي عمرة، إجبارا تكون عمرة. نعم. قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء: دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. شوف الآن طريقة العلل غير طريقة المتأخرين. أبو داود يعلل الحديث لكن يقول المحفوظ عن عطاء ليس هذا، وإنما هذا أخطأ في على عطاء. المحفوظ أن عطاء قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مهلين بالحج خالصا وهو جعلها عمرة، هذا المحفوظ عن عطاء. أما هذا الحديث الصحيح من كلام ابن عباس هو مشهور عنه. نعم. حدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع أخبرنا يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفق ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد بن منيع في حديثه أو يحلق ثم يحل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح. لكن ما الشاهد منها في الإفراد؟ هذه كل حديث ابن عباس أتى به أبي داود، أتى به أبو داود في باب إفراد الحج. حديث عائشة وجابر صريح في الإفراد، لكن هنا ما الشاهد منها في الإفراد؟ أهل النبي بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. أيوه. ففي هنا ذكر أهل بالحج، إيه أهل بالحج اللي في أول الحديث وقول أهل بالحج. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني أبو عيسى كذلك حديث عطاء دخل الصحابة مهلين بالحج، هذا الشاهد منه في باب الإفراد. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن أبي عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. هذا معلوم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج، هذا معلوم. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة حدثنا حماد عن قتادة عن ابي شيخ الهنائي حيوان بن خلدة ممن قرأ على ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من اهل البصرة، قرأ عليه القران يعني لان ابو موسى اقراهم القران منهم ابو شيخ هذا. نعم. ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا أما هذا فلا. فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. هذا أيضا احتج به أبو داود في يعني جاء به في باب القراءة الإفراد الحج، لكن الوهم هنا من معاوية بن أبي سفيان، إن صح هذا الوهم من معاوية. ما هو مدخل الوهم من يعني ما هو النقطة اللي يمكن يدخل منها الوهم هنا؟ نعم أحسنت، الشبه بينه وبين متعة النساء. فأحيانا الصحابي دائما يطلق المتعة والمتعة، والمتعة متعتان، متعة النساء ومتعة الحج. وعمر اشتهر أن ينهى عن الثنتين، ينهى عن متعة النساء وينهى عن متعة الحج، فاشتهرت واختلطت أحيانا. فأحيانا يسمع الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة فيحملها على الحج وهي متعة النساء، فلذلك هذا العذر لمعاوية رضي الله عنه، وإلا الصحابة قد حفظوا والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن المتعة اللي متعة الحج، إنما نهى عن متعة النساء. طيب هذا ما يتعلق بباب الإفراد. الآن الأدلة للقران، القران أو التمتع يشمل أمرين، التمتع صورتين، ما الجامع بينهما؟ الجامع بينهما أن كلاهما نسكان في سفر واحد. وما الفارق بينهما؟ إحدى الصورتين النسكان مفصولان، والصورة الثانية النسكان مدموجان، دخل بعضها في بعض، وإلا كلها تمتع وكلها قران وكلها فيها الهدي وكلها داخلة بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. باب في القران. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة. نعم، هذا الآن عمدة من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارن، وهذا هو الصواب، هذا الذي لا شك فيه أنه عليه الصلاة والسلام حج قارن. وحتى مالك والشافعي لما رجحوا الإفراد أغلب ما رجحوه ليس بالأحاديث، فإن الأحاديث أقل ما يقال عنها متعارضة، وإنما رجحوه بفعل الخلفاء بعد ذلك أنهم كانوا يفردون الحج، أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يفردون الحج لأمور أو لسياسات أو لأشياء، فهذا هو أكبر مرجح لمالك والشافعي، وليس المرجح عندهم أنهم يجزمون أن عليه الصلاة والسلام حج مفردا، بل الأحاديث أكثرها، بل عمر نفسه سيأتينا الآن أنه يقر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن أو متمتع. عمر في حديثين، حديث الصبي وحديث آخر، والبراء وأنس وكثيرين من الصحابة، لكن المرجح عند مالك والشافعي هو فعل الخلفاء بعده. العمدة هناك عائشة وجابر وهنا أنس وعمر، لكن أنس هو الذي كان يجزم ويحلف، حتى قالوا أنس صبي قال ما تعدون إلا صبيان، والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ بهما جميعا يقول لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة. ولذلك الإمام أحمد من كثرة ما جمع الآثار واستقرأها قال الذي لا أشك فيه، يعني جزم 100% أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، هذا لا أشك فيه وهذا هو الصواب. حتى أن عمر روى الحديث وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي في تلك الليلة اللي بات فيها في ذي الحليفة، فقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني العقيق وقل عمرة في حجة، يعني عمرة دخلت في حج، وقال لحفصة بنت عمر لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل، وقال حديث بن عمر. تأتي الحديث الآن كله، بدأ بحديث أنس لأنها شرها. نعم. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذي الحليفة حتى أصبح، ثم ركب حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده قيامة. قال أبو داود الذي تفرد به يعني أنسا من هذا الحديث أنه بدأ بالحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بالحج. شو هذا تعليق أبو داود؟ قال أنس تفرد في هذا الحديث، وهذا قرأناه اليوم الصباح في مسند أنس، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهل بالحج قال الحمد لله سبحان الله الله أكبر، ثم قال لبيك عمرة وحجة. فإن كان هذا محفوظ على ناس فيكون هذه سنة، أن قبل ما تهل بالحج أو بالعمرة تحمد وتسبح وتكبر، تقول الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله أكبر لبيك اللهم عمرة، سبحان الله الحمد لله الله أكبر لبيك اللهم حجا أو حجا وعمرة. قال أبو داود تفرد أنس في هذا الحديث بالحمد والتسبيح والتكبير. والأمر الآخر اللي أيضا تفرد به أنس أنه نحر كم؟ 7. وفي حديث جابر عند مسلم أنه نحر 63 بيده ثم أعطى عليا ما غبر، وهذا هو الصحيح. وفي أن الإبل تنحر قياما. نعم. حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال هذا العمدة الثانية لمن قالوا بالقران، حديث البراء. نعم. كنت مع علي رضي الله عنه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فقال فأصبت معه أواقي، قال فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح، فقالت مالك. كأنه أنكر عليها، أنكر عليها أنها متهيئة ومتجملة ونضحت البيت بطيب أو بنضوح، البيت اللي هم كانوا مقيمين فيه، فأنكر عليها فقالت مالك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا. قال قلت لها إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صنعت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإني قد سقت الهدي وقرنت. شوف أنا أصرح شيء، قال وقرنت وقرنت. نعم. قال فقال لي انحر من البدن 67 أو 66 وامسك لنفسك 33 أو 34 وامسك لي من كل بدنة منها بضعة. نعم، المحفوظ كما عندكم في الحاشية 63 ويمسك هو 37، عكس هنا، جعلها 67 وثلاثة وثلاثين، هي 63 وسبعة وثلاثين، يعني عدد عمره صلى الله عليه وسلم، والباقي أتابع علي من اليمن، وأكل منها من كل بدنة بضعة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: أهللت بهما معا، فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. وستأتي قصة الصبي رضي الله عنه، هذا العمدة الثالثة، قول عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، مع أن عمر نفسه كان ينهى على المتعة، ومع ذلك قال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل على أن نهي عمر غير مساق الحديث، نهي عمر له سياسة شرعية معروفة سببها. نعم. حدثنا محمد بن قدامة عن ابن أعين وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلا عربيا نصرانيا فأسلمت. إذن عربي نصراني من أهل العراق، وهم في الغالب بني تغلب ولخم، هذول هم اللي تنصروا، العرب اللي هناك تنصروا، فأسلمت. نعم. فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن ثرملة، فقلت: يا هنا يا هنا يا هنا، يعني يا هذا يا رجل يا هناه يا ولد كذا. نعم. فقلت: يا هناه، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فهللت بهما معا، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيع وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما جميعا، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال: فكأنما ألقي علي جبل، حتى أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا عربيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهم واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إقرار من عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. وأما نهي عمر، حتى اللي قالوا أن حتى ما تعرى مكة، حتى القارنين لو سمح لهم تعرى مكة، لأن المقصود أنهم إذا اعتمروا، مثل هذا الرجل رضي الله عنه كان حريص على الجهاد، هو أصلا ناوي أن وقته كله يذهب في الجهاد، وأراد أن يقضي فريضة الله، وأراد أن تكون في سفرة واحدة حتى يتفرغ الجهاد، فقال هذا هديم بن ثرملة: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. ففعل، فأنكر عليه سلمان الباهلي وزيد بن صوحان العبدي من عبد قيس، وأقر عمر. طيب، في هذا الحديث، هذا الحديث عمدة في أشياء كثيرة من العلم، واحتج به أحمد في أشياء كثيرة، منها أن العمرة واجبة، أن العمرة فرض، هذا من الأدلة، وأحمد احتج بهذا حديث الصبي، لأن في من الناس من يقول الحج هو الواجب والعمرة ليست بواجبة، لأن الحج هو المذكور في أركان الإسلام، والصواب أنها واجبة. قال: وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فقال عمر: هديت لسنة نبيك. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، ها كيف اللي هو القران، إيه القران، هذا اللي هو أصل المسألة، أو التمتع أيضا، أن عمر قال: هديت لسنة نبيك، وهذا أيضا يدل على أن نهي عمر عن التمتع ليس لأصله. مشكوك هذا معناه النهي عمر عن التمتع أو القران ليس من أصل المسألة، وإنما له هدف آخر. أيضا من المسائل المهمة اللي أقرها عمر، إيه ها؟ يعني يجب على كل استطاع، لما كان يضرب عليهم الجزية وجوب الحج، ووجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أيضا. الحج ذبح الهدي في ذبح الهدي أين؟ في التمتع يعني، أو القرآن. إيه، وهذا أيضا في القرآن: فمن تمتع بالعمرة الحج فمن استيسر من الهدي. إيه، أيضا مسألة الإحرام من أهله، هو من أين أحرم بهما؟ ها؟ من العراق، ورأوه محرم وين؟ في العراق. العذيب وين فيه؟ العذيب جهة الكوفة، العذيب من مناطق الكوفة، يقول المتنبي والمتنبي كوفي، يقول تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجر عوالينا ومجرى السوابق، بلاد إذا زار الحسان بأرضها حصى تربها خرقنه للمخانق، يقول حصى ترابها إذا جاء الحسان في أي بلاد الله حطوه قلايد، هذا حصى العذيب من محبة له في قصيدة طويلة يعني. فالعذيب في الكوفة، العذيب في الكوفة، ومع ذلك رأوه مهل هناك. ومش قال لعمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ وفي ترى فنون من العلم لو تدبرته، وفي أيضا إن الإنسان إذا أسلم يحرص على التمكين للدين. من يوم أسلم النصراني رضي الله عنه قال إني حريص على الجهاد، ولكن أيضا فيه إن الإنسان ما يجاهد لن يقضي فرائض الله، هذا من فقه، ما ذهب يجاهد وهو فرض كفاية حتى يقضي فرائض الله. ومن فرائض الله بر الوالدين كما قال فيهما فجاهد، هذا فرض على العين وهذا فرض على الكفاية. نعم. حدثنا النفيل حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. لا، رواية مسكين وقال، رواية هذا مو بمسكين، رواية مسكين على الأوزاعي وقال عمرة في حج، والرواية اللي بعدها وقل نفس الآتي، فيكون هناك قال والباقي قل. الوادي المبارك العقيق، عقيق المدينة خاصة، هذا الوادي المبارك، قال الملك صلي في هذا الوادي المبارك، معناه أن فيه بركة تخصه. وبعض العلماء قد يجعل كل أودية المواقيت مباركة، أنهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافق ميقات المدينة، فيكون وادي قرن، وادي يلملم، وادي عرق اللي هو العقيق الطائف، إنها كلها فيها بركة، ولذلك اختارها الله مواقيت. لكن هذا ظن، أما الذي لا شك فيه فهو عقيق المدينة أنه مبارك سكناه والزراعة فيه والصلاة فيه، لكن ما يتعمد الإنسان شد الرحلة ولا يتعمد الذهاب إليه، لكن إن كان في الحليفة فهو وادي مبارك. الشاهد فيه أن الآتي قال له وقل عمرة في حجة في رواية ثانية، ورواية مسكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في حجة، فهذا الدليل على القرآن. نعم. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة، قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث قال وقل عمرة في حجة. نعم. حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي زايدة حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراق بن مالك المدلجي يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، يعني لا تعتبرنا متعلمين، علمنا كأنك تعلم ناس اليوم ولدوا ما يدرون عن شيء، هذا من تعبير العرب. نعم. فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمره. شوف كلمة هذا أخذ منها بعض العلماء ماذا؟ الخصوصية، إن هذا فقط كان في ذلك الحج، وسيأتي له باب إن الصحابة قالوا هذا لنا خاصة، إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمره، وهو قد لا يحتمل الخصوصية. نعم. فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. شوف ظاهر الحديث يؤيد مذهب ابن عباس، لكن عاد يرد الحديث الأخرى، قال فمن قدم منكم وتطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من معه هدي. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. لكن هذا لا يمكن يكون في الحج، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ أنه ما حلق ليوم العيد في منى، فهذا إن كان محفوظ من معاوية فهو في عمره غير حجة الوداع قطعا، لأن القارن ما يحلق والمتمتع هو اللي يحلق، لو صح هذا بس انه يعارض الاحاديث الاخرى لكان عليه الصلاه والسلام متمتعا قصر على المروه، خاصه التقصير. قد يكون هذه عمره الجعرانه، هذه قد تكون عمره الجعرانه، خاصه ان معاويه متى اسلم؟ فتح مكة فيكون عمرة الجعرانة، الله أعلم. المشقص، المشقص مقص. نعم. قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره، لكن فيه فائدة، وهو أن المتمتع يشرع له أن يقصر ما يحلق، ويجعل الحلق متى؟ للحج، يجعل التقصير للعمرة والحلق للحج. نعم. حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ومحمد بن يحيى المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قال له أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي، بمشقص أعرابي على المروة؟ زاد الحسن في حديثه لحجته. إيه هذا زيادة خطأ، لحجته خطأ. مشقص أعرابي يعني حتى المشقص استعاروه من أعرابي وقصر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في فائدة أن بعض العلماء استحب للمعتمر أن أين يقصر أو يحلق؟ المروة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في المروة، كما أنه يستحب له أن يكون في منى في الحج استحبابا. فالآن لو تيسر لك في المروة أحسن لك من باقي مكة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي حدثنا شعبة عن مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. هذا قول ابن عباس، لكن الصواب أن عليه الصلاة والسلام أهل بحج وعمرة. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي حدثني أبي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. من هو عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد جده؟ يقول حدثني أبي اللي هو شعيب، حدثني أبي اللي هو الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري. نعم. عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة. إذن كلمة تمتع تشمل ماذا؟ تشمل التمتع والقران، كلها تمتع. نعم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف. خب يعني أسرع في المشي، ليس ركض. بعض الناس يشوف الطواف يركض، هو ليس ركض، خب يعني وسع المشي أسرع. نعم. ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعة ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا أحسن سياقة لحجة عليه الصلاة والسلام، ويدل أنه كان قارن، لو كان متمتع لتمتع مثلهم لكنه كان قارنا، ويدل عليه أيضا قول حفصة أخت بن عمر. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر الهدي. قولها من عمرتك، العمرة اللي دخلت في الحج، العمرة عمرة النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في حجته، ليست مفردة. وأيضا هذا يدل على أن من كانت عمرته مفردة كالتمتع فإنه لا يحل، إذا ساق الهدي لا يحل حتى لو كانت عمرته مفردة، لقول حفصة ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك، فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي، فمن ساق الهدي معه لا يحل حتى ينحر هديه. نعم. باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. حدثنا هنادي عن ابن السريع عن ابن أبي زايد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا دليل من قال أن الفسخ هذا خاص للصحابة، أن الفسخ خاص للصحابة، هم الذين أحرموا بحج ثم فسخوا إلى عمرة، وأما غيرهم فلا، إذا أحرم بحج يبقى حاج وإذا أحرم بعمرة يبقى معتمر. هذا أبو ذر وبلال بن حارث المزني. نعم. حدثنا النفيل حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أخبرنا ربيع بن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة. نعم، لكن تقدم في الأحاديث أن هذا عام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من، ومن من صيغ العموم، من من كذا، من أهل بالحج وكان أهدى، هذه عامة. نعم. باب الرجل يحج عن غيره. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان فضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. وهذا دل على أن الإنسان ما يحج عن غيره إلا إذا كان هو الواجب عليه الآن الحج من فروض الأعيان على كل بدن على كل إنسان، فالأصل هو ما يرتفع هذا الأصل إلا إذا عجز، وليس عجز مؤقت، إلا إذا عجز عجزا دائما أو مات وهو ما حج فقط. العجز الدائم مثل ماذا؟ هرم، الهرم ما له علاج، أو مرض لا يرجى برؤه، مرض شديد لا يرجى برؤه، هذا اللي يحج عنه حي. الشلل إذا كان مشقة عظيمة عليه وعلى أصحابه، وإذا كان ما في مشقة الآن يحجون، هم معاقين ولا هم يحجون. أما اللي مثلا في الخارج وله عيال في المملكة ويقول حجوا عني، ما يصلح هذا لين يعجزه، لأن فريضة الله مكتوبة عليه هو، وهذا من عبادات الأبدان مكتوبة عليه أو الميت. وأما مسألة يحتجون بهذا على كشف الوجه فليس في دليل، ما في دليل في هذا، والعربيات قد يظهر العين أو يكون عليها برقع أو شيء فجعل ينظر إليها، ما في دليل. والمرأة الأصل فيها أنها في الحج تكشف وجهها إلا إذا رآها الغرباء، فلعل هذه المرأة غفلت عن الحكم هذا، فكون تترك المحكمات وتمسك بشيء مظنون هذا دليل على زيغ في القلوب. نعم. هذا هنا ذكر كلام ابن حزم في مسألة وجه المرأة. نعم. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه قال حدثنا شعبة عن نعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين رضي الله عنه قال حفص في حديث رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال أحجج عن أبيك واعتمر. شوف هذا أبو رزين العقيلي اللي هو شو اسمه لقيط بن عامر العقيلي، من عقيلي بن عامر رجل بني عامر، أيضا الحديث على وجوب العمرة، احتج أحمد بحديث الصبي وحديث أبي رزين قال حج عن أبيك وإيش واعتمر، فدل على أن العمرة واجبة كالحج. وفي أيضا أنه ما يحج عن أبيه إلا مثل هذا، قال شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا يستطيع الظعن، يعني ما يركب لا طيارة ولا سيارة ولا ما عاد يركب شيء، هرم، هذا اللي حج عنه، أما الباقي ينتظر لعل الله يسر له حج ما يستعجل. نشوف هنا أعوذ بالله الأرناوط عاد في قلب هوى، قال وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس بفرض لإجماعهم، يأذن بالإجماع هذا كل يسحبه، إجماعهم على ماذا؟ على أن المرأة لها أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآها الغرباء. من إجماع من هذا؟ يمكن إجماعه هو الألباني، هذا إجماعهم هم حد إجماع. فيه إجماع أن المرأة تكشف وجه الغرباء في الصلاة، وين الإجماع هذا؟ سبحان الله ما أسهل الدعوة. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وحدثنا هناد بن السري المعنى واحد، قال إسحاق حدثنا عبد بن سليمان عن أبي ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أيضا هذا دليل على أن الإنسان لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وأنها تقع عن نفسه. وقالوا عندكم في الحاشية أن هذا مذهب الشافعي وأحمد، وأما سفيان ومالك فقالوا له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، يقول هذا هو مذهب مالك وسفيان، والشافعي وأحمد يقولون لا، على حديث شبرمة وهو الصحيح أن الإنسان أولا يقضي فريضة الله ثم يحج عن غيره. وهذا الحديث عن ابن عباس لعله ما بلغ هؤلاء لهم فيه. هذا آخر اللي نقف عنده، وقفنا عند صفة التلبية ثم المحظورات إن شاء الله بعد الرجوع مرة أخرى. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا العمل بما نسمع وما نتعلم وأن يجعله حجة لنا لا علينا ويعيننا على استذكار العلم ومذاكرته. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.